像足球是挺好的呀，因为我们大家都可能比较高兴，你这都是我那里打算应该用下台后，然后那我就给你报了不行了，那下一个说的还在我没算，然后还是让你要努力啊，还有事，我那个孩子。怎么还不能选择好安的第一的我在第一在外面的那个发泄发泄那我就不要说你他不大和他不可以发泄我很害的非常你是在只有很多的生活的第三的你不可以发泄我很在你的他偶尔的发泄也能够一个好好的发فلن يكون على حال من الرضا والسكينة والطمأنينة ولكنه يعيش في حيرة وضلال وتعاسة ومشقة دنيوية وثم بعد ذلك أخروية وبينا أن ذلك قد أثبته العلم وأثبته التاريخ وأثبته الوجدان ذكر العقل وأثبته كل الشواهد على أن التوحيد هو الأصل وأن ذلك يتفق مع الفكرة الدينية في أن الله خلق آدم وأن آدم نزل إلى الأرض وهو مزور بعقيدة التوحيد وأنه أعلنها على بنيه وأن هذه الفكرة أو العقيدة تنقلت في أطوار البشر لكن البشر لم يثبتوا على عقيدة التوحيد بل إنهم انصرفوا عنها إلى آلهة مجسدة وإلى شرك في العقيدة كان أحيانا القول بإلهين كان أحيانا القول بثلاثة كان أحيانا القول بأكثر من ثلاثة وتعددت صور هذا التصور للإله في حضارات بل في ديانات في بعض الأحيان ولذلك عني القرآن الكريم بالرد البرهاني العقلي العلمي على كل تصور لمسألة الألوهية يعرف تعالى رد على القائلين بإلهين رد على القائلين بثلاثة ورد على القائلين بأكثر من ثلاثة وهم الذين يطلق عليهم القرآن لفظ المشركين هؤلاء جميعا رد القرآن عليهم رد تفصيليا موجودا في آيات كثيرة جدا من القرآن حتى تتقرر عقيدة التوحيد النقية الخالصة التي لا يشوبها أدنى درجة من درجات التعبد أو أقل تصور من تصورات الشرك الذي لا يتفق مع عقيدة التوحيد. موعدنا اليوم أن نتحدث عن الردود القرآنية على المشركين. والمشركون كانوا في جزيرة العرب الذين بعث فيها وإلى أصحابها الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد أن نفرق بين الكافر والمشرك. كافر هو الذي يرفض أصلا فكرة الدين، فكرة الإله، فكرة العقيدة بصفة عامة هذا كافر، وهذا موجود في اللغة العربية بمعنى التقطيع، يعني يرد على هذا الجانب فلا يتقبل أصلا. المشرك يؤمن بالله ويؤمن بغيره، لكن الإسلام يريد أن تتمحض عقيدة التوحيد للتوحيد، أي أن تكون خالصة تامة للتوحيد لا يكون فيها أي شبهة شرك أي كان. المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون عن مناة وعن الذات وعن جوجل ويقولون وطبعا عندهم الأصنام إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى والشرع لا يريد حاجة اسمها واسطة بين العبادة وبين الله سبحانه وتعالى أبدا أنت تستطيع أن تتوجه إلى الله مباشرة من غير أي حاجز ولا حجاب ولا فاصل يصل بين الخلق وبين الله، وأن كل فعل ينسب إلى الله عز وجل يجب أن يكون خالصا له وحده، يعني الخلق له وحده، التدبير له وحده، الإرادة المطلقة له وحده، النظام له وحده، كل شيء في الوجود يتعلق بالله عز وجل لا يعود إلا إلى إله واحد وهو رب العالم. وعندما يقول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، إيش حد يخلق والذي يخلق يقول أنا خلقت إيه وخلقت من إيه. وكذلك قال أيضا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني لا يعقل أن يكون هناك خلق إلا بخلق الله عز وجل. وهذه مسألة بالمناسبة وإن كان ذلك ليس موجودا هنا، هذه مسألة أثبتها العلم الذي رفض أن ينسب شيء إلى المادة أو شيء يقوم على المادة. لا يستطيع أحد أن ينشئ في الوجود ذرة من ذرات أي شيء ليس لها أصل في الوجود. يعني إذا أخذ من خلق الله وصور وشكل هذا واحد، لكن أن يخلق من العدم هذا لا يوجد لأحد إلا لله واحد. خلق من العدم، ما خلق من العدم، خلق السماوات من العدم، خلق الأرض من العدم، خلق كل شيء بعد عدم ومن عدم. فهذا يقول أو يعني يورون الذين يقولون ولو بعوض ولو ذباب مما يعتقده الناس، لكن يقولون من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ لا أحد. العلم يثبت هذا وبين أن فرضية أن أحدا يعني يعتمد على المادة في خلق شيء، أو تكون المادة هي الخالقة للشيء، أو الطبيعة تكون خالقة للشيء، هذا فرض يضعه العلماء، لكن يكون فيه واحد وأمامه ملايين الأصفار لخلق جزيء واحد من مادة أو عنصر أو نوع واحد وأمامه أصفار من هنا لحد الشباك، يعني لا يمكن. وهذا كلام لا يعقله العلم ولا يوافق عليه العلماء، العلماء الأتباع مش الملاحدة، يعني العلماء المتدينون يرون في إعجاز هذا الوجود خير دليل على أن الخالق هو واحد فقط والله رب العالمين. طبعا العرب الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، فإذا لابد من مقاومة هذه العقيدة ودحرها حتى لا يقر أحد بها أو يستند أحد إليها أو يعتمد أحد عليها، لابد أن تمحى هذه المسألة. فيعني وجدنا القرآن العظيم يبين في قاعدة عامة، قاعدة عامة لها تفصيلات ولها عناصر، أنه لا يمكن أن تكون الطبيعة خالق ولا الجن خالق ولا الملائكة خالقين، لا يمكن أن يكون أحد من هؤلاء خالقا أبدا، ولا البشر خالقين ولا الأصنام خالقين ولا الظواهر الطبيعية خالقة ولا النباتات خالقة ولا الحيوانات خالقة ولا شيء أبدا. كل حاجة من هذه الاحتمالات رد القرآن عليها وبين. إذا كانت الطبيعة مخلوقة وليست خالقة، والعلم بين لنا أن الكون الذي نحن فيه الآن وإن تطاولت الملايين من السنوات على أنه موجود، لكن جاء في لحظة كان قبله عدم، ما كانش في حاجة اسمها العدم، كان الله ولا شيء معه. هذا هو الذي يقرره الشرع ويوافق عليه العلم. أي حاجة تتسلسل تقول هذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا وبعدين، لابد أن يكون عندنا أول، لازم يكون في أول، وهذا أثبته العلم. لا يوجد أزلية في المعنى الذي يقول إن الأزلية هو ما لا بداية لها، لا يوجد أحد لا بداية له إلا الخالق واحد. فالطبيعة لا تخلق، الطبيعة مادة، والمادة ليست عاقلة، والمادة تعمل حتى بالقانون الذي أثبته العلم في الديناميكا الحرارية، إن الشيء يبقى على سكونه أو حركته إلا إذا تدخل عنصر خارجي يؤثر في هذا الأمر. يعني إذا كان ساكن هذا ساكن يظل هكذا ساكن، لا يتحرك إلا إذا رفعه الإنسان. هكذا كل الطبيعة، هكذا لا يوجد شيء في الطبيعة يخلق نفسها، لأن المادة لا تستطيع أن تفعل لنفسها شيء، فهي مخلوقة كما نقول. هذا قانون يدرس جماعة المدرسين الثانوية علمي، يعرفون هذا القانون، إنه تبقى المادة على حالها من السكون والحركة إلا إذا تدخل عامل خارجي، وهذا العامل الخارجي هو الذي يحولها بحسب إرادة من يفعلها، الذي يحرك هذا أو الذي يصنع هذا. لو بقي الحديد حديدا كما هو لا يمكن أن يتحول بنفسه إلى جهاز أو إلى طائرة أو إلى مكنة أو إلى بندقية أو إلى أكر الباب أو إلى شيء، يظل على حاله من السكون أو الحركة كان محركا إلا إذا تدخل عنصر خارجي. فالمادة بذاتها لا تستطيع أن تخلق شيء أبدا، وهذا كلام يقرره العلم الآن، مش حاجة اسمها كده. كان زمان يقول لك المادة الطبيعة، ما الطبيعة؟ الطبيعة شيء مخلوق أصلا، فالمخلوق لا يكون خالقا، مخلوق اللي هو منتظر من حد يخلقه لا يكون خالقا. ولا أستطيع أن أقول إن الملائكة، الملائكة عباد مكرمون، الملائكة دول عند مين؟ عند إله، هم عند مليك مبتدئ، هم الذين يسخرهم ويدبرهم ويأمرهم ويصرفهم ويجعل لهم عملا بالوجود، تسبيحا استغفارا تكبيرا تهليلا او فعلا من الافعال يكون بامر الله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا يخلقون، والجن لا يخلقون. الناس عندها فكره ان الجن يقدر يعمل ويقدر يساوي ويعمل، لا احد، الجن انفسهم مخلوقون. المخلوق الذي له بداية لا يمكن أن يخلق شيئاً أسبق منه. يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن اللي موجود ولد سنة 1900، متى من الزمن؟ سنة 2000، لا يستطيع أن يخلق اللي موجود سنة 1800 اللي قبل منه. هذا محتاج وهذا محتاج، ويتسلسل الأمر بحيث لا بد أن نجد عندنا أولاً، لازم يكون عندنا أول، زي ما يقول البشر أنا ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، لحد ما نوصل لمين؟ أول آدم في الفكر الديني وآدم أو في الاعتقاد الديني، فلا بد أن يكون عندنا أول. طيب آدم ده يستطيع أن يخلق نفسه؟ لا، لأن الذي يخلق نفسه لا يقبل الموت، هذا هو الخالق. فكلام عن كلام العقل هو، ما تكلمش بأي مصادر. الذي يخلق يكون خاضعا لإرادة الخالق، وأما الإنسان فلا يمكنه أن يكون خالق أبدا، لأنه لو كان خالقا لما قبل الموت. الإنسان لا يعلم متى جاء وكيف جاء، يعني ومتى يعني صدر الأمر بأن يكون موجودا وكيف يأتي، لا يستطيع أن يحدد لنفسه نوعا ولا جنسا ولا لونا ولا طولا ولا عرضا ولا موهبة ولا ذكاء ولا غباء ولا ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا فعلا. فإذا كان عاجزا عن أن يفعل هذا لنفسه يبقى باب أولى عاجز أن يفعل هذا الآخرين، ولا كلام ده مش مفهوم؟ لما تقول إذا بالعقل، العقل هو يحكم في هذه المسألة، هذه تظل هكذا إلى أن أحملها أو أكسرها أو ألونها دي أحمر ولا ديها أزرق ولا ديها أسود ولا أعمل حاجة، لأن المادة عاجزة والإنسان عاجز، والملائكة ليس لها في شأن الخلق سبيل، والجن كذلك. بل إن الجن كما قال القرآن، وهذا يعني يعتقد لأن القرآن صادق، وأن منا المسلمون ومثل القاسطون يعني مسؤولون قدام قوة أعلى منه. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حاضر. يعني هم نسوم القرعة نسوم هذا الكلام كما أبلغنا الصالح وهو النبي، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نلتقي الموضوع التالي. قاسطون الظالمون الظالم، كلمة قسط وقاسط ظالم، أما أقسط فهذه تنقل المعنى إلى العكس زي شبه أو أشبه. ها المقسط يعني عندي القاسط يعني الظالم، المقسط يعني العالم. والله يحب المقسط لأن الألف دي بتقل معنى الكعب. فعندئذ هنالك فرق بين المعنيات، وهذا كلام لا بد أن نعرفه من اللغة. الهمزة تقلب المعنى في بعض الأحيان، يعني أحيانا تجعل الفعل اللازم متعديا وأحيانا تقلب المعنى فيأتي بضده، وهذا موجود في اللغة العربية. فإذا ما الإنسان؟ القاعدة العامة التي أقولها لا يوجد شيء يستطيع أن يكون له صفة الإله بما له من قدرة وقوة وعلم محيط وإرادة نافذة شاملة، لا يمكن أن يكون هذا لأحد إلا لواحد فقط وهو الله رب العالمين. طبيعة لا تخلق، الكواكب لا تخلق، إيه الشمس اللي خلق الشمس الفلاني يعني إيه هتستفيد منه إيه؟ الشمس دي مادة، الشمس كان زمان بيفتكروا إن الشمس دي فيها نفس ولا روح ولا عقل أيضا، وبعض الناس ضلوا من وراء هذا وعبدوا هذه الشمس ظنا منهم أنها تنفع وتضر، لكن الشرع والعلم بعد ذلك أثبت أن هذه مواد في الكون هي مسخرة، ليست هي التي وضعت نفسها نظاما، لأنها ليست عاقلة ولا عندها إرادة ولا لها روح مسؤولة ولا تخاطب أحدا حتى تقول أنا إله. فإذا كيف يكون عندنا شيء من هذه الألوهية التي تنسب لغير الله سبحانه وتعالى؟ فعندنا الكواكب تبين من قصة إبراهيم عليه السلام أن الكواكب تغيب، يعني فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين مش هينفع، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب أيضا. الغياب الإله لا يغيب، هو يغيب عن أبصارنا نعم لأنه من الغيب ولأنه ليس مثلنا، لأنه ليس فيه شيء جل جلاله. فإذا هو بصفاته وكماله وجلاله يختلف عن المخلوقات، وأنا آتي بمثال بسيط جدا حتى نتبين من ضرورة أن يكون هناك فرق بين المخلوقات وبين الخالق. أنا أتحدث عن إن الإنسان عنده علم، صحيح الإنسان عنده علم وعنده نظريات وعنده اكتشافات وعنده اختراعات وعنده كل حاجة، لكن علم الإنسان مهما كان علم محدود محدود. فالإنسان منا يعلم شيئا ولكن يغيب عنه أشياء. ألم يستحي هذا أن يتحدث الآن؟ أنا استحياني فنقول استحي أنت استحي أن تتكلم. فبنقول دلوقتي واحد يعرف كلمة وطبيعة ويعرف حاجات، واحد يعرف طب، واحد يعرف تجارة، واحد يعرف قانون، واحد يعرف لغة، واحد يعرف كل هذه الأشياء، لكن لا يوجد واحد يحيط بكل هذه الأشياء أبدا، لا يوجد ألا واحد بهذا الشكل. وبعدين عندنا علم جزئي ومحدود، وعندنا علم الإنسان يأتي بعد جهل ثم يطرأ عليه النسيان، ثم هو خاص وليس بعام، ثم إن علم الإنسان مترتب على وجود الأشياء. يعني أنا ما أقدرش أعرف التفاحة اللي زي واحد قال لي ده إيه، هي دي التفاحة أو هي دي البطاطس أو هو ده الجهاز اللي موجود في هنا او هناك ما اقدرش اعرفه، انما علم الله عز وجل ليس جزئيا ولكنه عام شامل، وليس متخصصا ولكنه محيط بالوجود كله، وليس محدودا بل هو علم مطلق، وليس مسبوقا بجهل، لان علمه هو السبب في وجود الاشياء. احنا علمنا مترتب على وجود الاشياء، احنا نتيجه علمنا نتيجه للاشياء، لكن علم الله سابق على وجود الاشياء، وهو الذي يؤدي الى ان توجد الاشياء بحسب هذا العلم. فعلم سابق غير علم مسبوق، علم جزئي غير علم كل، علم محدود غير علم مطلق، علم يعني يحيط بكل شيء من علم، ولا يغيب عن علمه شيء، ولا يعزو عن علمه مثقال ذره. هذا هو الذي يليق ان يكون اله، لكن الانسان كيف يكون اله وهو علم محدود، وبينسى وبيتو وبيغلط وبيصحح اخطاءه على مدار الزمن. لكن الذي وضع نظام الوجود لا يمكن ان يكون في علمه نقص او في علمه خطا او في علمه محدوديه، بل يجب ان يكون على هذا النحو. فكما نقول لا الطبيعه تنفع ولا الملائكه تنفع ولا الجن ينفع ولا الانسان ينفع ولا الشمس تنفع، لانها من الطبيعه والظاهره تمثل ظاهره من ظواهر الوجود. الشمس والنسوان محكومه بنظام لا تعلم، لانها شيء ماده اصلا، الماده ليس فيها عقل، الماده ليس فيها عقل وليس لها اراده وليس لها قدره على ان تفعل الاشياء. طيب اذا كان الامر قد تنزل عند الموجودين في عهد الرسول وفي عهد حضارات كقوم نوح او نحو ذلك، اذا كان الامر كذلك لا يصلح للانسان اللي عنده عقل ولا بالملائكه الذين يوصفون بانهم اطهار الله وانهم علام، ولا بالشمس الكبيره هذه التي تؤثر في هذا الوجود بما اودع الله فيها من القوه التي خلقها من اجل ان تؤديها، والوظيفه التي خلقها من اجل ان تؤديها في هذا الوجود، كل ده من فعل. طب الاصنام اللي انا بعملها هل يحق لاحد ان يدعي انها اله كما ادعى بعض المشركين في عهد نوح وقالوا لتذرون ودا قد اصنام ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر؟ هل يعوق ده اللي انا عامله بايدي ينفع الى الهي وانا اسجد له واقدسه واطوف من حوله وانذر له قدم له النذور والقرابين واقيم حوله صور العبادات التي كان يفعلها الفدائيون في بعض الاحيان؟ هذا كلام يعني تنزيل من قيمه العقل البشري، تنزيل. ولذلك عندما قام سيدنا ابراهيم في ما تحدث عنه القران الكريم بتحطيم اصنام قوم، سيدنا ابراهيم له اكثر من موقف في القران، مره مع واحد ادعى الالوهيه قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت، لكنه لا يحيي ولا يميت وكذاب ومات، هو نفسه مات خلاص انتهينا. فهذا حجاج بين ابراهيم وبين هذا الذي يعني قال انا اله، اله مين بقى انت تموت بعد شويه ومات؟ هل يموت الاله؟ طب القدر والمده من يرعاه؟ من يحفظه؟ من يضع قوانينه؟ من يعرض على تلك القوانين الى اخره؟ لما راح لبتوع الكواكب اللي احنا لسه متكلمين عنهم، طلع ان الكواكب ما تنفعش ورق. طب راح لبتوع الاصنام وكان جوالا، وجاء الى مصر وراح فلسطين ورجع ولف معاه سيدنا ابراهيم المهاجر الى رب سيهديه صلى الله عليه وسلم. طيب الاصنام راح كسر الاصنام بتاعتهم، راح كسر ورجع قالوا سمعنا فتى بيحققها، مين اللي كان مين اللي تجرع على الهته؟ قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون. ده تعجيز، سؤال تعجيز عشان يقول لهم إنهم ما بيعرفوش حاجة. هل يعقل أن يكون هذا إله العاجز ده الذي لا يستطيع حتى أن يدافع عن نفسه؟ هذا لا يعقل. لا هذا نوع من إقامة لا لا فلو كبيرهم هذا فاسألهم ده إقامة الحجة بيلزموا أن كلامه غلط. هذا نوع من المنطق اسمه التجميد، يعني أخذ الواحد على راحته كده لحد ما خليه يتوصف في الحياة. أقول أنت بتقول يا عم ده هو اللي عمل خلاص ماشي هو اللي عمل، ما صدقوش. أقول له قد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا أف لكم ولما تعبدون من دون الله. طب وبعدين الله تعالى بين ثم نكسوا على رؤوسهم. ها ربهم في الكلام لانهم بيقولوا كلام لا يعقله عقل. ثم نكسوا على رؤوسهم يعني كانه ماشي مش على رجليه، ده ماشي على دماغه، لان ما قاله له العقل عدل عنه ولم ياخذ به. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فسبهم فقال مفيش حجه بقى نعمل ايه؟ ناخد نحرق. لكن مفيش حجه عقليه، لا الزام، لا تلزم، لا يلزم الانسان بالحرب، حرب وهو مؤمن بعقله ولا يهمه ولا حاجه. انما اثبت ان الاصنام لا تشفع ولا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تنصر ولا ولا ولا، جميع ما يحتاج اليه الانسان لا يمكن ان يقوم به صنم، لا يمكن صنم الان العام. وقد كان بعض العرب يصنعون اصنامهم من العجوة البلع، فاذا ايوه يعني يقعد يخمسينه كده وينظمه كده ويجمله كده طيب يعني طيب جت سنه ما فيش فيها ميه ولا فيها زرع ولا فيها اكل. هل هذا اله؟ هل عبد سعد بن عقله؟ هل اطلب من هذا ان يرزقني او ينصرني او يعطيني صحه او يعطيني حقق املي او يرفع عني ضرا او يفعل كذا او كذا؟ هل هذا كلام لا يعقله عقل؟ ومع ذلك البشر فعلوه للاسف الشديد. ولذلك سمى الله تعالى انتكاسة العقل، انتكاسة العقل الذي يصبغ صفات الألوهية على ما لا يصح، وش يقول من؟ على ما لا يصح أن يكون إلها، هذا يستحق أن يكون ملكه زي الحيوانات، بل أضل من الحيوان، أضل، لأن الحيوان لو كان لديه عقل أو عرف عنده الغريزة، فيعمل بالغريزة. وعنده شيء من التعقل وشيء من التوسط، لكن في النهاية هو محدود في مستواه، فلا يعقل أن يكون الإنسان أقل في فكره وفي تصوراته من هذا الحال. فالشرع تدبع كل الوظائف أو كل الحاجات البشرية. أنت عايز خلق، الصنم لا يقل، الشمس لا تخلق، والكواكب لا تخلق، والإنسان لا يخلق، لأن كما قلنا وتذكروا هذه العبارة دائما، الذي يخلق لا يقبل الموت، لأنه يدي نفسه، يعني كل هي موت يدي نفسه زيادة، سيكون له خلود، هذا لا يكون لمخلوق، لأن كل مخلوق لا بد أنه سيخلق، سيت عليه وقت، جاء عليه وقت لم يكن موجودا من أوله، وسيأتي عليه وقت لا يكون موجودا من آخره، إلى أن تتبدل الصور التي جاءت في وحي الله سبحانه وتعالى. فهنا عايز خلق لا يستطيع أحد أن يرزق، عايز رزق لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. الصنم هيروح يجيب لي أكل ولا يجيب لي ينصبني في حرب؟ أبدا. والله تعالى سحر في القرآن الكريم من هؤلاء الذين آمنوا بهذه الكائنات المصنوعة المخلوقة، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. دول يعملوا وخليهم يعملوا، لا يفعلوا شيء. احنا قلنا بيعملوا البتاع عجوة ويعملوا. وبعدين من أهل الشرك في الجاهلية من رأى إلهه الذي يقدسه ويعظمه يمر عليه الثعلب، الثعلب يعني مش لاقي حته يقضي فيها حاجته إلا على الإله بتاعنا. فيعني قيل له يا سيدي هل يعقل أن تعلم وتعلم مش قادر دفع نفسه من على الدجس الذي قدمه فعلم عليه؟ وقال القائل من هؤلاء أرب يمول الثعلبان برأسه ألا ظل من بالت عليه المعالي. ثعلبان يعني الثعلب البسيط العالي صغير ده، ها مش الثعلب الضخم الكبير، لا أي ثعلبان. أرب يمول الثعلبان برأسه ألا ظل من بالت عليه المعالي. ها أولا الثعلب تطلع نساء بدل بتسأل سؤال في محضر الثعلبات. الثعلبات ده اسم لما ترجع كده وتشوف المعاني في القاموس هتلاقي الثعلب الصغير يعني الصغير بيقول عليه ولا كبير عميرة. رب يقول الثعلبان برأسه ألا ظل من بالت عليه تعالى. فسأل الإيمان به يعني لأن الله أراه آية من الآيات لا يمكن أن يكون هذا إله. طيب ينصره؟ لا ما ينصره، هم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم فضلا عن أن ينصروا قراه واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني ليس لهم صفة الألوهية شيء. فإذا تتبع كما نقول جميع الاحتياجات، انت عايز رزق لا يحتاج الى رزق، عايز نصر لا يستطيع ان ينصر حتى الناس، عايز خلق لا يخلق. اذا جميع الحاجات الانسانيه يجيب المضطر اذا دعاه، هو يفهم المضطر يعني مضطر ولا مش مضطر، هيسمع المضطر ولا مش مضطر، هكذا لا يعقل ان يكون الامر كذلك. فاذا الاسلام والقران تتبع كل من يمكن أن ينسب إليه وصف بالألوهية وبين أن هؤلاء جميعا لا يمكن أن يكونوا آلهة. وإذا يبقى في النهاية أنه لا إله إلا الله، وهذا هو الذي حرص القرآن عليه وجاء أنبياء الله جميعا به كما جاء في القرآن الكريم. كان النبي إلى قوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، كل ما يمكن أن يأتي في بال الإنسان أنه إله نفاه الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والقرآن كان أكثر عناية بهذا الأمر لأنه جاء في أمة المشركة، ولأن الله يعلم أن الحضارات وقعت في التعدد والشرك، ولذلك رد على هذه المسألة ردا مفصلا لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما تذهب إليه أوهام الإنسان إلا ورد عليها حتى تكون العقيدة صافية خالصة. قل هو الله أحد، اسمها إيه؟ سورة إيه دي؟ الله نفس التوحيد. يعني هذا ليس من اسم السورة، يعني ليس من كلمات السورة أصلا، ليس السورة فيها قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد يعني الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، الذي يحتاج إليه في كل الأمور وهو نفسه جل جلاله لا يحتاج إلى شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص. إخلاص إيه؟ إخلاص التوحيد، إخلاص التوحيد، إخلاص اليقين بالله عز وجل، إخلاص أنه رب الواحد الأعلى، مش الأعلى فقط، والأعلى فقط قبل كل شيء، ولكنه هو الواحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا هكذا تتأسس عقيدة التوحيد بالرد على كل من خالفه، سواء كانوا اثنين. وقال الله زي الفرس السابقين عن الإسلام اسمهم الثانوية، ثانوية يعني بيقولوا كي بإيه؟ باثنين، أو الإثمينية اللي هم بيقولوا إيه؟ اثنين. رد عليهم القرآن، ورد على من يقولون بثلاثة وقد تحدثنا في هذا الأمر في المرة الماضية، ورد على من يقولون بأكثر من ثلاثة وهم مشركون. أيا كان الشرك يقول بأربعة، يقول بخمسة، يقول بعشرة، يقول بمليون. وإحنا قلنا في الحضارات إن بعض الحضارات لا يمكن أن نحصر فيها عدد الآلهة، زي الحضارة اليونانية اللي هي بتاعت العقل والفكر والفلسفة والمنطق وكل، عندهم آلهة لا يمكن أن يحصيها أحد. يعني شوفوا في ناحية هم عندهم العقل لكن عقل يعني ليس رشيدا فيما يتعلق بالألوهية، وعند أفلاطون في الجمهورية بيتكلم عن آلهة، وعند أرسطو بيتكلم عن آلهة، يعني عقلهم الكبير هذا لم يصل إلى إخلاص عقيدة التوحيد. والحضارة المصرية القديمة قلت لكم إن عدد الذين أسبغت عليهم صفة الألوهية في مصر الفرعونية أكثر من 100 واحد، 120 واحد وصلت إلى حد الجعراني بإله. إيه الجعراني بإله دي؟ زي بورس كده. طيب يعني ليه بإله ده؟ يعني سقوط العقل البشري عندما يجعل هذه الكائنات الضعيفة التي لها أول ولها آخر أمام عينيه، يعني لما جاء عليها وقت لم تكن موجودة ويأتي عليها وقت لا تكون موجودة، ومع ذلك يعبدها. كيف يمكن أن يكون شأنه على هذا؟ لكن عقيدة التوحيد تدل على رقي إنساني. ليه؟ لأن وحدة النظام في الوجود تعني أن خالق الوجود واحد. وحدة النظام تدل على وحدة واضع النظام. ولو كان أكثر من اثنين زي ما قلنا زمان، لو كانت فيه مآلهة إلا الله ولم ثبتها، ما كان يمكن أن يستمر الوجود على هذا. مولانا الذي أتى من 5 دقائق ثم جاء وكأنه على موعد مع القدر. هذا هنا بمعنى النوم. اصحى مولانا، اصحى داخل انت بقالك 5 دقائق وشكرا لك على المجيء. انت انا مش مكلف بان ياتي الى هذا المقرر، ولكن يعني لو نبهتنا لاتينا لك بشيء من الشكر حتى تظل يقظا معنا ان شاء الله. فهمنا الكلام ده يا جماعه والجنات. تتبعنا الفكره اولا في اثباتها، ثم تتبعنا الفكره في الردود على من يخالفها، وردينا على جميع من يمكن ان يوصفوا جدلا وافتراضا بانهم كذب. فاذا نقول بهذا قد درسنا عقيده دراسه مقارنه فيما يتعلق بالأديان الإلهية أو بالدين الإلهي، عشان الشيخ هو يتعرف بالدين الإلهي أو فيما يتعلق بالإسلام. كل الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتركوا. هكذا وحدة الدين ووحدة الله الذي أرسل الأنبياء بهذا الدين تجعلنا ننتقل إلى الموضوع الذي بعد ذلك، وهو الإيمان بالكتب الإلهية. وسندرس تأصيل الفكرة بالإسلام، ثم نتحدث عن كتب أخرى يقول أصحابها إنها ذات أصل إلهي، لكي نرى كيف كان الشأن. يعني ندرس أيضا دراسة إيه؟ تأصيلية ودراسة مقارنة في نفس الوقت. أنا شرحت الكلام ده المرة الثانية. لا، اليهود كانوا يؤمنون بإله، عندهم إله، ولكن وقعوا في التعدد كما هو موجود في كتبه. إنما لما يجي يقول لك أنا بقول إله، بس يا الإله عنده هو إله لبني إسرائيل خاصة بس. ليه؟ لأن عندهم الفكرة التي تقول إنه شعب الله المختار، وأن الإيمان بالله هو إلههم وحدهم. يعني لا يقدر على غيرهم لا يقدر على غيرهم، لا هو يشرفهم بأن يكونوا مؤمنين به ولكنه لا يعطي هذا الشرف لغيرهم، يعني إله بني إسرائيل فقط مش إله عالمي. الإله بالنسبة للإسلام هو إيه؟ إله العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فالإله، الإله فيما يتعلق بعقيدتنا الإسلامية التي تليق بجلال الله عز وجل وتليق بعدل الله سبحانه وتعالى، لا يعقل أن يكون فريق من الناس هم أقل الناس عددا في العالم هم الذين يكون لهم شرف الإيمان بهذا الإله وحده. هم يقولوا كده لأن عندهم فكرة الشعب المختار، أختار هؤلاء، يقول هؤلاء شعب، أنتم شعب وأنا سأجعلكم فوق الأمم وسأعطيكم ويعني أكون معكم سندا وظهيرا ونصيرا إلى آخر هذا الكلام. فخذ بالك، لكن لا يقولون إنه إله العالمين، لا يقولون هذا فقط. لماذا؟ شعب الله المختار تعني شيئا خطيرا جدا، أن بقية الخلق ليسوا بشرا ولا يستحقون نعمة الله التي تتمثل في الوعي وفي النبوة، بل إنهم يقولون صراحة في التلمود وهو مقدس عندهم، يصل في بعض الأحيان إلى أن يكون أقدس من التوراة نفسها التي نزلت على موسى، خمسة أسفار الأولى أو الخمسة في الأسفار الأولى التي كانت في بني إسرائيل، التوراة هي المفروض أنها أقدس شيء عندها، لكن عندهم في التوراة نفسها كما قلت في المرة الماضية أحيانا يكون التعبير عن إله وأحيانا عن آله، ويبقى الوصية لهم أن كل سبط من الأصباط يعبد إلهها كمان، يعني مش كل بني إسرائيل، يعني يحجمون مسألة الألوهية ويقللون شأنها في المتى. وبعدين بقية الناس عندهم في التلمود حمير خلقها الله لكي يأتلس بها اليهود وجعلهم على هيئة البشر حتى يأتلسوا فيه، حتى لا يكونوا وحدهم في العالم. يعني بنقول الكرة الأرضية فيها 20 مليون، 20 مليون موجودين في القاهرة، 20 مليون دول العدد، يعني 20 مليون القاهرة فيها 20 مليون وأكثر من 20 مليون كمان، فدول هينتشروا في العالم ده كله ازاي؟ سيشعرون بالوحش ويشعرون بأنهم وحدهم في هذا العالم وأنهم لا يستطيعون أن يستخرجوا كل خيرات الأرض. إذن يخلق الله حميرا في هيئة البشر لكي يكون لكي يركبهم اليهود، هكذا يقولون، لكي يركبهم اليهود ولكي يسخروا هؤلاء البشر جميعا في خدمة هؤلاء اليهود. فإحنا دي فرق طبعا. القرآن يبين للجميع أن الله واحد، أنه لا شريك له، أنه لا يشاركه في ملكه ولا حاضر. أنا سأجيب عن هذا السؤال الآن وربما يكون جاي من عندك أو ماشي خلاص، قبل ما تنقل هجاوب على هذا السؤال. ما الذي يؤخذ في الاعتبار عند الرد على الشبهات الموجهة إلى الإسلام؟ الموجهة إلى الإسلام، إن نكون عارفين الإسلام، ما الذي يؤخذ في الاعتبار أن نكون عارف الإسلام يقول إيه، وألا أقحم نفسي بالرد على شيء لا أعلم، لأن ولا تدخل في مناظرات ولا مجادلات، والله نهى عن الجدال، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي أحسن، إذا جادلوه لكن لا تبدأوهم بجدال، هذا لكي تستقر عقيدتك في قلبك ولكي لا تشغل نفسك بأمر قد لا تحسنه، فإذا هزمت بالجدال فكأن دينك هو الذي انهزم، فما حدش يقحم نفسه في أمر لا علم. يعني يقول أننا لا أستطيع السباحة أروح أرمي نفسي بالبحر، ده لا، لابد أن أجيد السباحة أيضا، لا أستطيع أن أقول إني طبيب إلا إذا كنت على علم بالطب، ولا أستطيع أن أقول إني مهندس إلا إذا كنت على علم بالهندسة، ولا يصح لي أن أقحم نفسي فيما لا أعلم، وأن أدع الأمر إلى من يحسن، وأن أذهب إلى أهل العلم لأسأله وأستفتيه وأعرف منهم قول الله أو قول النبي سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فلا تدخلوا في جدال أبدا. العدل هذا في دينك سيموج، قل لا إله إلا الله، صلى ركعتين، اشتغل في عمل نافع، لكن لا تدخل في جدال، لأنه لا يستطيع أن يعرف قواعد الجدال وأصول البراهين والعلم بما عند الآخر إلا أهل الاختصاص. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا يعني الرد على الشبهات. أحتاج حاجتين، حاجة الأولانية أن أعرف ما عندي العلم. الله تعالى قل نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إذا لابد من البرهان، لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم، سلطان الفكر، سلطان العقل، لابد أن يكون على علم. إذا لم يكن على علم يبقى ملوش دعوة، لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحال، بل لابد أن تعرف ما عند الآخر لتعرف مواطن الضعف والقوة عنده. لازم تبعاه، يعني هذا المسيحي أكون عارف عن المسيح، مع أنني أنهى، بل إن الله عز وجل هو الذي ينهى، هو الذي ينهى. وعندما جاذب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يقيم حجة على ما جاءهم به من التوحيد، ولذلك قال لهم طيب تعالوا نبتهل فنجعل دعنة الله على ظلم ما رقم. كلام ده قلت المرة اللي فاتت، المباهلة، مباهلة لما الرسول أقام عليهم الحجة وهم لم يستطيعوا أن يردوا، لكنهم تمسكوا برأيهم، قالوا طيب تعالوا نخرج وندعو الله على المخطئ منه، على الكاذب منه، فنجعل لعنة الله على الكاذب. قال لك لا يا عم الأحسن يكون لنا صحيح، ويدعى علينا دعوة تستأصلنا وتذهب شأفتنا وتزيدنا من على الوجوه. قالوا له خلاص لك ما تعتقد ولنا ما نعتقد، ولكن أرسل معنا من أصحابك من يقيم العدل بيننا. معناها إيه بقى دي؟ أنهم سلموا، سلموا أن هو العدل العدل، هو العدل الحكم الرشيد، خلاص. فإذا يبقى معناها ما يهمش بقى الإسلام يقول لك يا مخلوقين يا اللي رحتوا مش عارف إيه، لا، الإسلام لا يفعل هذا. هذا نوع من إثارة الضغائن في القلوب، ويجعل المتمسك بالباطل أشد تمسكا به. لما حتى لو أقمت الحجة على أحد فتلطف، تلطف في الرد عليه، تلطف في إقامة الحجة، تلطف في إبلاغها، وتلطف في النقد لما عنده لأنه مقدس. تيجي تهج عقيدة واحد أنت فاكر إن هو هيسألك، لا سألك، لكن خذ الأمر بهدوء ورفق إن كنت أهلا لذلك. إذا لم تكن أهلا لذلك فدع الأمر لمن يحسنه، ولا تحرم نفسك، لأنك إذا انهزمت سيقال الإسلام هذا، والإسلام لا يهزم أبدا، لأن معه الحجة ومعه الدليل. وعلماؤنا القدامى كانوا يقولون إن الحجة الناصعة، الحجة الناصعة القوية البرهانية أقوى من السلاح الشاكي، أي السلاح المقطوع كده، هي أقوى منه. ليه؟ لأن العقل يمكن أن يفهمها ويتقبلها، أما السلاح الشاكي فقد يحمله واحد جاهل ولا واحد أحمق ولا واحد أي حاجة، فيفعل فعلا لا يعني يمكن أن يوافقه عليه. وبعدين شوف الإسلام بكماله وجلاله وقوة حجته يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ده منتهى الرغبة، منتهى الإعطاء الفرصة للآخر أن يستمع إليه، تكبروا عشان يسمع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. المشترك ألا نعبد إلا الله، توحيده، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، يعني تكون الربوبيه لله جل جلاله، وتكون عباده الخلق له وحده جل جلاله. هذا هو المفروض الاديان كلها اتت اليه. فتعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين الكلمه فيها عدل وفيها قسط وفيها فكر وفيها مساواة. إلى كلمة مساواة بيننا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا. إنك لا تقول اشهدوا أشياء كفر يا ظالم مجرمين يا عقل طبيب يلي ويلي أبدا، تقول اشهدوا لأنه مسلم بس وسم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ بس خلاص. ما هنا عايز يدخل يا جماعة، أولا كما أقول أنصح بعدم الدخول في هذا الأمر إلا لمن يحسن، والذي يحسنه لا بد أن يكون على علم بقواعد الجد قامة الحج، على علم بما عند الآخر، ما عند نفسه نمرة واحد وما عند الآخر نمرة اثنين، وهما يتكاملان لأنك تستطيع أن تلزمه بخطأ ما عنده، خطأ ما عنده إذا كنت على دراية بما هو موجود عنده. ولذلك نجد في القرآن الكريم ذكر كلام هؤلاء ورد عليه لما تجاهلت، لأنه دين شام ودين جاء لكي يرث الأديان جميعا ويكون الدين خالص لا عز وجل إلا الدين عند الله الإسلام خالص انتهي. فإذا يعني لا بد من أن يتسلح من يريد أن يدخل في هذا الأمر بكل هذه الصفات، ومن لا يحسن خلاص لا يلزمه أن يدخل في الأمر، وعليه أن يسأل إذا كانت المسألة قد شغلته بعض الشبهات، يسأل أهل الذكر إن كان الناس لا يعلمون. وهكذا يعني تكون المسألة في رفق وأناة ولطف وحكمة ودراية وصبر، وكل هذه لمن يدخل في أمثال هذه المسائل، ويعني سيكون له يعني سكينة وطمأنينة في قلبه وغلب وغفر إذا وقع في أمثال هذا الجدال الذي يحسن أن يقوم به، ويعني تكون المسألة مؤدية إلى الغاية وطارت منه إن شاء الله. كويس خلاص ننقل على الموضوع الثاني. نفتح الباب كده نقف على الباب ونقول هنعمل ايه. اتفضل. نعم طيب دعوة الله ملهاش دعوة الجدال. الجدال واحد يجي يجدل، لكن انت مكلف بالله والامه كلها مكلفه بان تبلغ كلمه الله عز وجل، وعليها ان تبين هذا. يا اهل الكتاب، مش موجود في القران الكريم اهل الكتاب اكثر من مره دعوه ولو كان صحيحا واسعه الا ان تبعني، لابد ان يبلغ كلمه الله عز وجل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم والى بقيه الامه، فلا بد من ابلاغ الدعوه، ولكن من غير منك من غير إثارة أعراض، من غير إثارة ضغائن. أنت عليك أن تقول الله واحد والدليل على أنه واحد كذا وكذا وكذا وكذا وتمر. فإن جاء إليك واحد يقول لك لا ده ثلاثة جد، لكن لا تبلغ الدعوة، ولتكن منكم أمة مدعونة للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لابد أن تقوم الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون عن إبلاغ الدعوة، والأسبوع اللي فات جاء السؤال، الناس الذين لم تبلغهم الدعوة ذنبهم جزء من ذنبهم في الأبد، لأننا لا نبلغ كلمة الله عز وجل، والذي يموت دون أن تبلغه الدعوة بلاغا كافيا وافيا مقنعا يزيل الجهالة ويزيل الاعتراضات لن يؤخذه الله تعالى إلا على ما تقره العقول، لأن الله قال وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليس هناك تعارض بين الأمرين، يعني لكن الجدل بين شخصين الدعوة واحد يقول كما يأتي إليك من يشرك بدين الله، ما هو بيعمل دعوة هو، لما انا راح اعمل دعوه ولا يقول لي دعوه لا انا هي دعوه لا بد ان يكون الامر حاله فليس هناك فرق بين الجدال وبين الدعوه دعوه واجب اما الجدال فله رجاله ولا يبدا بالجدال الرسول ما كانش يروح لهم المكان هم اللي كانوا يروحوا وبيعترضوا عليه ويرد عليه نعم دكتورنا لو لازم حضرتك في قنوات يعني وبس ليل نهار يعني عايز علماء يردون على هذه القنوات اي مره مثلا قناه الفادي راينا منها انها تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم وكذا نحن لا نرد عليهم ولا نجد الاثر يعني ماذا نصنع مثل هذه؟ كل ما أظهر أدوج. طيب أي علماء الجامعات؟ علماء الجامعات لا يستطيعون أن يتناولوا هذا إلا في مسائل خاصة. ما فيش مثلاً الأستاذ في كلية الطب يتناول هذا الأمر. الأستاذ في كلية الهندسة يتناول هذا الأمر. ما هو أنا بعلمك هو دلوقتي لما جات الفرصة إن أنا أعلمك، لكن لو أنا مش موجود هنا أعلم السبب في البحر. يعني لما يكون واحد عنده الفرصة لمثل هذا الأمر الوقت. بالنسبة للإعلام هذه وظيفة ليست وظيفة الأفراد حاضر ليست وظيفة الأفراد هذه وظيفة لابد أن يكون لها منهج ولا تعليم ولا يقوم بهذا الأمر ولا نظام ولا يكون الأمر فوضى لأن هذه الفوضى يمكن أن تؤدي إلى مشكلات كثيرة ولا بد من الحكم ولا بد من حسن التأتي كما يقال كل الكلام ده لا بد منه ولا يعقل كما يقول ان اي واحد يروح يتكلم في مثل هذه المسائل الدقيقه التي فيها عصبيه واحد نشا على شيء لا تستطيع ان تزحزحه عنه الا بشق الانفس وهو يرى انك على الباطل وهو على الحق فهذه مسائل ليست باليسيره لكن الامه مكلفه بان تبلغ كلمه الله عز وجل كل بما يستطيع وقد دخل الإسلام إلى بلاد بأكملها لأن قوما صالحين أو تجارا صالحين حملوا الإسلام بسلوكهم وبمعاملاتهم فتحول الناس إلى مسلمين غرب الفقه ده دخل الإسلام في الحرب والسيف الهند وباكستان وماليزيا وأوروبا الآن التي يذكر فيها الإسلام دخل بالسيف ولا دخل بالقوة لا دخل بالفكرة والدعوة وحسن الأداء وحسن الخلق ممن ينتسبون إلى الإسلام هم أنفسهم يكونون دعاة بسلوكهم وبأعمالهم. تفضل يا أستاذ. مش هنعرف نطرق الباب سيطرق علينا الباب. ها تفضل. قد كان في الأسبوع الماضي مؤتمر لحوار الأدب. إيه اللي موجود عنه في الأهواء؟ ما تعرفش مين اللي راح، ولا مين اللي جه، ولا قالوا إيه، ولا عملوا إيه، ولا سووا إيه. لكن حسن الاختيار ضروري جدا. نعم. بتنزل ايه؟ المدى الحنبلية؟ لا هذا واجب وطبعا لا يعني لا اقحم نفسي فيما لست يعني ذا قوة على تنفيذه لكن المفروض اننا مكلفون كل واحد زي ما قلنا الاسلام دخل على ايدي التجار لشرق اسيا كلها وحد ما حدش راح ما بيجيش احنا في بعض القنوات موجوده ولكنها ليست كثيره الى الحد الذي يؤثر لان الأفكار تتراكم زي ما تحطي كوباية تحت الحنفية وتخليها تنزل نقطة كل ساعة. بعد وقت كل ساعة هيجي عليها بعد وقت تتملي إن شاء الله بعد سنة هتتملي. فلا بد من أن يكون الأول فيه صبر طويل. شوف الرسول أحد قد إيه في مكة والذين أسلموا يعني أعداد قليلة جدا من أهل مكة يعني ربما أقل من مين في 10 سنين وجاء 3 سنين كاملة ليس بها جديد لكن الله فتح له أخبر آخر. وأنا قلت لك إن أنا مخالف الكلام من زمان. لا أنا مش مخالف أنا موافق جدا عليه لكن ينشغلوا علميا فكريا بمثل هذا الأمر واللي يقدر يعمل بسلوكي حتى سلوك يمكن أن يكون دعوة إلى معرفة. أنا رأيت في فرنسا ناس أسلموا على أيدي أميات وأميين من ناحية الثقافة الإسلامية لكن سلوكهم أدى إلى دخولها حاضر أنا شايف الله إلى دخول هؤلاء في الإسلام. وإذا تسعى الوقت أقول لكم بعض التجارب مجرد الواحدة تمسكت بأن بيتها لا يدخل فيه خمر واحدة تمسكت بأن بيتها لا يدخل فيه خمر عايز يعزم أصحابه ويقول لهم خمر بالبيت قالت له لا يعني بيت مسلم والخمر يخش عندنا فتحكي هذا للجيران قالوا ما هي المرأة من حقها أن تخالف زوجها إلى هذا الحد وتمنعه من أن يقبلها طبعا المرأة في الإسلام شقيقة الرجل ولا يتميز عنها إلا بالمسؤولية المسؤولية هي المسؤولية يعني لما نيجي نقول القوامة تسوي مسؤولية مش المعنطزة وسي السيد بتاع زمان لا مسؤولية بقى الأصل لما خلص بدري ما يجيش جماعه ولا كلم يلا جمعنا الله في الخير ان شاء الله.